ميم حميم دل كل ما ذكرت زال من الكدر. هو نعم الوسيلة من يصلي على أحمد ما يجيه الشين. نور عين الذي من نور وجهه شاع ضوى القمر. ليش الثقيلة تغزل بذكرى سيد الكونين؟ من جماله وحسنه قد تحلى يوسف المشتهر. قط ما حد مثيله قربها العسر يتبدل لنا يسرين. حبيب قلب الذي هو في المحاسن فاق كل الصوار كل همي يزيله ما مثيله في الرقى ولا في اللين. ليش بفزع وانا في جاه طه ما علي شي خطر في ظلامي دليله سعدنا بالنبي هو قرة العينين. يقول الهاشمي حامد طلبنا الله عطا زايد بمن قد قربوه مولاه شفاعة يا رسول الله. حبيب المصطفى ذخري وهو كنزي وهو فخري مخلد في الحشا مثواه شفاعة يا رسول الله. يظنوني أحب ليلى وحبي قط ما يحلى إلا في النبي محلاه شفاعة يا رسول الله. إمام الرسل هادينا ومن غيره ينجينا شفيع الخلق عند الله شفاعة يا رسول الله. بذكرى يحصل المطلب ويصفى العيش والمشرب لأنه خير خلق الله شفاعة يا رسول الله. وفي الأزمة وفي الشدة معي طه النبي عده ومن له شك بتحداه شفاعة يا رسول الله. محمد صفوة الأمة محمد كاشف الغمة محمد ربنا أعطاه شفاعة يا رسول الله. ويوم الحشر ما بفزع معي طه النبي يشفع حبيب الله عظيم الجاه شفاعة يا رسول الله. والليل المداد وافر معانا المصطفى حاضر نفح طيب لنا وريا شفاعة يا رسول الله. واذكر يوم في الروضة أنا شفت النبي يقضى في المحراب ومصلاه شفاعة يا رسول الله. ومعنا أمنا الكبرى تبدل عسرنا يسرى خديجة لحباها الله شفاعة يا رسول الله. وبنت المصطفى الزهرى بحال أولادها أدرى وكل من هو محب ترعاه شفاعة يا رسول الله. ولا تنسى أبو الصبطين فخري والحسن وحسين مددهم من رسول الله شفاعة يا رسول الله. وحاشا ربي يحرمنا بطه واللي فيل غنى وهيلي أولياء الله شفاعة يا رسول الله. إلى وجه النبي ننظر وفي المحشر معون نحشر ونسعد كلنا برؤياه شفاعة يا رسول الله. علي صلوا مدى الأوقات محمد سيد السادات وآله واسعين الجاه شفاعة يا رسول الله.